أبدا تحن إليكم الأرواح وصالكم ريحانها والراح أبدا وقلوب أهل ودائكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقاكم ترتاح أبدا ريحانها والراح ورحمة للعاشقين تحملوا